بسم الله الرحمن الرحيم. عند تمام سورة الواقعة تمت مجموعة السور المكية التي صدر بها المفصل، وتبدأ الآن مجموعة من السور المدنية تتقدم في طليعتها سورة الحديد. وعلى الرغم من أن سورة الحديد تنتسب إلى مجموعة جديدة، فقد روعي فيها ما روعي في السور السابقة من التعانق بين فاتحة كل منها وخاتمة السورة التي قبلها. ألا ترى كيف ختمت سورة الواقعة بالتسبيح، وكيف تبدأ سورة الحديد بالتسبيح؟ به ختمت سورة الواقعة أمرا، فسبح باسم ربك العظيم، وبه تفتح سورة الحديد خبرا، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ختمت سورة الواقعة بإعلان أن عجز الناس وخضوعهم أمام ذلك التحدي البليغ بسلطان الموت القاهر جدير بأن يطلق ألسنتهم بتسبيح الله. وتبدأ سورة الحديد ببيان أن تجمع السلطان كله في يد الله الذي يحيي ويميت أطلق من قبل ألسنة الكائنات كلها في السماوات والأرض بتسبيح الله. قالت سورة الواقعة: لقد عرفت عجزك أيها الإنسان فسبح. وتقول سورة الحديد: لقد سبحت أمامك الكائنات كلها، فما لك أنت لا تسبح؟ هكذا تظاهرت على دعوتك شتى الدواعي والدلائل، البواعث والتجارب النفسية والتأملات والاعتبارات الكونية. ثم تمضي السورة قائلة: إنه ليست ظاهرة الحياة والموت وحدها تدعوك إلى تسبيح الذي يحيي ويميت، بل كذلك سائر آياته الكبرى وصفاته المثلى، وبوجه أخص إحاطته الشاملة الكاملة، إحاطة زمانية. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وإحاطة مكانية. هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وإحاطة علمية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وإحاطة تدبيرية، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وأخيرا إحاطة في فصل القضاء وتوزيع الجزاء، وإلى الله ترجع الأمور. ماذا يراد من وراء هذا التعريف بالله وصفاته؟ ما الذي تبتغيه السورة الكريمة من تربية القلوب على هذه المهابة والإجلال لذي العظمة والجلال؟ أهو تمكين العقيدة من النفوس وتجديد الإيمان في القلوب؟ ليس هذا فحسب. أهو إلى ذلك التحريض على التخلق بالأخلاق الفاضلة والحكم بالأحكام العادلة؟ ليس هذا وذاك فحسب. وإلا فبماذا تزيد السور المدنية على السور المكية؟ إن أبرز طابع للسور المدنية هو أنها لا تقف عند الأهداف الأولية للتشريع. إنها لا تكتفي بتربية الفرد ولا بتكوين الجماعات المحصورة، ولكنها تبني أمة وتقيم دولة. فعلام تبنى الأمم بعد إصلاح عقيدتها وتطهير أخلاقها على قوة المال، وعلام تقوم الدول بعد كفالة أمنها وتوفير أسباب استقرارها ورخائها على قوة الدفاع وحسن التأهب للقتال. وتلك هي الأهداف العليا التي نزلت من أجلها سورة الحديد: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. في هذه الكلمات اليسيرة يتركز المقصد الأعظم من سورة الحديد: الدعوة إلى البذل في سبيل الله وإلى التضحية في سبيل الله، الدعوة إلى الجهاد بالنفس والمال، فريضة محكمة وسنة عامة دائمة لا تنقطع قبل الفتح ولا بعد الفتح. وإن كان أجر الذين احتملوا أعباءها قبل الفتح أعظم وأكرم، لأنهم بذلوا حين بخل الناس، وأقدموا حين أحجم الناس، ولأنهم هم الذين وضعوا الأساس للبانين ومهدوا الطريق للسالكين. فوالله لو أن أحدنا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، غير أن فضل السابق لا يمنع أجر اللاحق، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. أما كيف تعالج النفوس لكي تجود وتسخو بهذه التضحية المزدوجة، فذلك ما تكفلت به السورة في امتداد سيرها. موعدنا بدراسة هذا العلاج الحديث التالي إن شاء الله تعالى.